عرفتكم الله له فضل على سائر كل الأيام. عرفتكم الله له فضل على سائر كل الأيام. ذكر وصيام وصلاة حج وتمام الإيمان. فضل جلال له حوح أنتظر بكل الأشواق. فضل جلال له حوح أنتظر بكل الأشواق. ففيه تقال العثرات وفيه تزال الغربات. ففيه تقال العثرات وفيه تزال الغربات. وفيه تزال العثرات وفيه تزاد الحسنات. أكرمنا يا ربي بعرفات واغفر لنا فيه الزلات وأجب لنا فيه الدعوات وأعده علينا سنواتي. أكرمنا يا ربي بعرفاتي واغفر لنا في زلاتي وأجب لنا في دعواتي وأعده علينا.